رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويعلمك من كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. السابقين لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين أرسله معنا غدا وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون لتنبئنهم